ولقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. الله تعالى كلمه وراء حجاب، هذا هو الصاع الذي عليه المحققون. وما ورد في هذا من الآثار الصحابة وغيرهم فما فيه إثبات الرؤية فهو محمول على رؤية القلب، وما ورد من آثار محمول على نفس الرؤية مراد على نفس الرؤية بالبصر، وهذا هو الصاع. وبهذا تجتمع الأدلة كما حق هذا أبو العباس بن تيمية وغيره. نعم. فالقول بأن النبي رأيه هذا قول ضعيف، والقول لبعض العلماء اختاره محمد بن خفيف اختار أن النبي له الرؤية. قال بعضهم الرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم والتكليم لموسى، كل واحد له خصوصية. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك إبراهيم في الخلة فوفق الله، وشارك إبراهيم في التكليم تكلمه الله وراء الحجاب لا يستطيع. وأما الرؤية فالصواب أنه لم يره أحد، لا يستطيع أحد يراه في الدنيا. ولما سأل إبراهيم موسى الرؤية في الدنيا قال والله أنت تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل تدكك الجبل وصعق موسى، فلما قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا بعد، ولا جبل إلا تدكك. ما يستطيع الناس، ما يستطيع من البشر الملائكة وغيره من المخلوقين أن يراه في الدنيا، لكن في يوم القيامة الآخرة ينشئ الله الناس تنشئة قوية وتقوى أبصارهم فيستطيعون الثبوت لرؤية الله. أما في الدنيا ما يستطيعون الثبات، ولهذا الجبل ما استطاع تكتكتك. نعم. هذا قول ضعيف. المنام غير المنام، لا قلت المنام ثابت. قال شيخ الإسلام جميع الطائفة تثبت الرؤية في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارها حتى أنكر الرؤية في المنام. نعم. ونعتقد أن الله تعالى، لكن مقصود الخفية الرؤية للنبي في اللقظة ليلة المعراج أنه رأى بعين رأسه، فهذا ضعيف. نعم. هذا ثابت. وشيخ الإسلام جميع الطائفة تثبتها إلا الجهمية، لكن يراها يقول يراها على حسب اعتقاده ويلزم من ذلك التشبيه. فإذا كان اعتقاده في رب اعتقاد حسن رآه في صورة حسن، وإذا كان اعتقاده سيء رآه في صورة مماثلة لاعتقاده ولزم من ذلك التشبيه. ولما كان النبي صح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم نعم، قد على حسب اعتقاد. نعم نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. أما اتخذ خليلا، نعم، أما الرؤية والصواب أنه لبره بعين رأسه وإن يراه بعين رأسه. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. نعم. لا شك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر يوما وليلة للمقيم. نعم، هذا أدخل في كتب العقائد لأن الرافضة أنكروا مسح الخفين، وإلا هذه مسألة فرعية، لكن العلماء يذكرون في كتب العقائد الرد على الرافضة الذين يرون ينكرون مسح الخفين وينكرون غسل الرجلين. يقولون الرجلان في الوضوء تمسحان، واجب مسح ظهور القدمين، وإذا كان الخفان وجب خلعهما ونزعهما ومسح ظهور القدمين. هذا من أفضل البعض، ولهذا ذكر العلماء في كتب العقائد الرد على الرافضة. نعم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدم ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. هذا هو معتقد السنة والجماعة، الصبر على السلطان وجور السلطان وعدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو فعلوا المعاصي والظلم إلا إذا وجد الكفر الصريح مع القدرة والاستطاعة. إذا وجد الكفر ومع وجود البديل، كفر كفرا صريحا واضحا لا برهان له كما في الحديث الاخر الا ان ترى كفرا بواحد عندكم من الله سبحانه، جاز الخروج بشرطه. الشرط الاول وجود البديل يزال الكافر ويؤتى بدل المسلم، اما اذا كان يزال الكافر ويؤتى بدل الكافر ما حصل مقصود. والثاني القدره، فان عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا اذا وجد. اما المعاصي والظلم والجور فلا يجوز الخروج. عقد السنه والجماعه ان الخروج من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

يعني سواء كان جائرا او عاجلا وليدا يجب سمع الطعام بعد الخروج عليه. هذا معنى نعم سمع. الجواز أجل نعم مع القدرة والاستطاعة نعم نعم نعم بل قد الوجوب إذا وجد القدرة والاستطاعة والبديل لكن هذا صعب التحقق. أما مثل الحكومات العسكرية الجمهورية انقلاب تروح تذهب دولة كافرة تذهب دولة كافرة ما حصل مقصود ما في فرق بس الأولى والثانية كلها كفرة صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتراويح سنة. هذا قول محمد خفيف. نعم. قال والتراويح سنة. شلي قبله قوله قال والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، أن الصلاة في الجماعة واجبة. نعم. والتراويح سنة. لأن يعني الرسول لم يرخص الأعمى وقال من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا من عذر، وأوجب الصلاة في الجماعة في الخوف. نعم. والتراويح سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة نبوية، فعلها النبي ثلاثة أيام ثم ترك خشية أن تفرض. فرض الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر خلف عمر صلون أوزاعا، صلى الرجل الواحد لنفسه والواحد والاثنين ثم جمعهم عمر على إمام واحد، فاستمر على الناس على ذلك إلى عصر الحاضر. نعم، هي سنة نبوية عمرية. نعم. تراويح. نعم. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر رحمه الله. هذا يدل على أنه يكفر هذه الكفرات، يعني من ترك كفر. أما من تركها في أحد الوجوب هذا كافر بالإجماع، بإجماع المسلمين ما في خلاف. لكن مراد من ترك كفر تهاون في الرد على المرجئة، ما نقول بعض الناس أن من يكفر أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة، ويقولوا إن من كفر بتارك الصلاة فهو من الذين يسارعون في الكفر ويكفرون بغير دليل. نعم، هذا رحمه الله مشاعر، وهو الذي تدل له النصوص أن ترك الصلاة كثرة وثانية كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة عصي حد طعام له، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. أحسن الله. والشهادة. بعض الناس الآن بعض المرجئة يقول من يكفر بترك الصلاة هذا ثوري، هذا من الثوريين الذين يكفرون. نعم. هلا هو قال جمهور قول المحققين قديما وحديثا. ها نعم، بعض المرجئة يقول الذي كفر ترك الصلاة هذا من الثوريين الذي يسارعون يكفرون الناس وغير دليل. نعم. نعم، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. والشهادة والبراءة بدعة. نعم، الشهادة لمعين في الجنة بغير دليل بدعة، والبراءة براءة من الشيخين أبي بكر وعمر بدعة كما تفعل الرافضة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة المعين بغير دليل انه بانه في الجنة بدعة، ما يشهد الا لما يشهد له النصوص العشر المبشرين بالجنة، وكذلك ايضا الحسن والحسين، بلال، عبد الله بن سلام وغيرهم شهدت له النصوص. والبراءة من ابي بكر وعمر كما تقول الشيعة: لا ولا الا ببراءة. الرافضة يقول: لا ولا الا ببراءة، يعني والمعنى: لا يتولى احد علي الا ببراءة من ابي بكر وعمر، لا ولا لعلي الا ببراءة من ابي بكر وعمر. هذا بدعة، هذا قول الرافضة، من ابطل بعض اهل السنة يتولون ابا بكر وعمر وعثمان وعلي جميعا كلهم يتولون يترضون عنه، ما فيه ما يقال لا ولا الا ببراءة. ربط هذا بهذا: لا يتولى احد علي حتى يتبرم ابي بكر وعمر، هذا من ابطل بعض كلام الرافضة. نعم. ها لا لا، يعني يقول: لا ولا لعلي الا ببراءة من ابي بكر وعمر، هذا الشيعة. نعم. إيه؟ لأن الله سماهم شهداء.

يقسم الناس إلى طبقات، العامة عليهم التكاليف، ومن العامة الأنبياء والرسل، خوف ورجاء وصلاة وصيام، الخاصة يقسم التكاليف وصل إلى الله، تجاوز مرتبة العوام، وخاصة الخاصة عنده والعياذ بالله الملاحدة لا يكون بحلف الوجود، فلكم رضا. قد أجمع العلماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال إن هناك حتى تسقط عنه التكاليف وعقله ثابت في زمن الحياة استتاب أي ثابت وإلا قتل مرتدا نعوذ بالله، ما هناك حتى تسقط عنه التكاليف أبدا إلا إذا فقد العقل أو مات. قال تعالى واعظ ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. نعم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة. نعم. إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، والأنبياء أشرف الناس، ومع ذلك هم أعظم الناس عبودية لله، هم الذين وفوا مقام العبودية حقها عليهم الصلاة والسلام. نعم. الله. وأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا وصف الله بالعبودية في المقامات العالية في مقام التحدي، وإن كنتم في رجل ما نزل على عبدنا فأتوا بسورة مثله، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، فكيف بغيره؟ نعم. لكفرهم والله لا لهم وانحرافهم نعوذ بالله. نعم. من هم؟ مثل ما قال الشيخ الاسلام اجمع العلماء على ان من قال ان احد تسقط عن التكاليف قال استتى فيتب والا قتل. وهذا من الكافر كيف يصلى عليه؟ لكن اعتقد ان هناك احد تسقط عن التكاليف انا مرتد نعوذ بالله. ها؟ ايش؟ نعم. اذا زوج شخص يعتقد اعتقادا كفريا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن المؤمنات فلا ترجعوهن لا هن حل لهم ولا هم حل لهم فالمؤمنات لا لسنا حل للمؤمنين ولا هم حل لهم ولا تكون مشركين حتى يؤمن. أنا مشرك كيف يزوج؟ ها؟ هو عقد النكاح يعني. هو لي. هو المأذون. إيه. فكذا المأذون. المأذون يلقن. المهم الولي. الولي. الولي إذا كان ولي المرأة مسلم هو اللي يقول زوج. بس هذا يلقن. المأذون يلقن. يقول كل زوج. ويقول لهم قل قبل ولا ينبغي ثم ايضا لا ينبغي يكون مأذون غير مسلم كيف يقول هذا؟ ها؟ نعم؟ صلى الله عليه وسلم يجب ان يبعد هذا ولا يؤتى اليه. نعم. احسن الله اليكم. نعم. اذ لم يسقط ذلك عن الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية لإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. هذا اعتقاد الصوفية، يخرج من العبودية إلى إيش؟ يقول ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء، إلى الفضاء، تحر من الدين، تحرر من الأوامر والنواحي، لأن يعني الصوفي يزعم أنه تحرر، يقول وصل إلى الله خلاص انتهى، يتحرر، خرج من العبودية رق، خرج من الرق إلى فضاء، فضاء الحرية، خلاص صار فضاء، يعمل ما يشاء، يستصنع التكاليف، يزني، يسرق، وهكذا، ولهذا بعض الصوفية والعياذ بالله يعملون مع الشيوخ، مع الشيوخ الصوفية، ويأتي الشيخ، لا الشيخ الصوفية لا يمنع من شيء، قد يدخل على التلبيد فلا يمنع، يدخل على بيته وعلى أهله يفعل ما يمنع، سقط عن التكاليف، يفعل ما يشاء،